يبونه يستعجونه الأخوان على وجه الشيخ ولا ها الأخوان يصور أخوان كلان تقول حال أخوان ها أخوان إيه ما بعده أخوان ما راح نشتهي ما أنت لا والله ها فهذا مشكلة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وغفر الله لنا ولشيخنا والحاضرين ما بعد قال الشيخ رحمه الله ولو سكت الله سكت كل شيء وأما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فمعلم لم يبق منه سوى رسمه ومنها لم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه ولم تترك منه بنيات الطريق سوى اسمه ومحجة سفت عليها الشوافي فطمست رسومها فأغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها فسالكها غريب بين العباد شريد بين كل حي وماد بعيد على قرب المكان وحيد على كثرة الجيران مستوحش مما به يستأنسون مستأنس مما به يستوحشون مقيم إذا ضعنوا ضاعن إذا قطنوا منفرد في طريق طلبه لا يقر قراره حتى يظفر بأربابه حتى يظفر بأربه فهو الكائن معهم بجسده البائن منهم بمقصده نامت في طلب الهدى أعينهم وما ليل مطيه بنائم وقعدوا عن الهجرة النبوية وهو في مقلبها مشمر قائم يعيبونه بمخالفة آرائهم ويجرون عليه إجراء على جهالاتهم وأهوائهم قد رجموا فيه الظنون وأذكوا عليه العيون وتربصوا به ريب المنون فتربصوا إنا معكم متربصون قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذه الهجرة الثانية. وش الهجرة الأولى يا أخواني؟ الهجرة الأولى إلى الله التي نوع فيها ابن القيم وفصل بعدما قعد وأصل. قال فصل: أما الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الهجرة إلى سنته ودينه، قدم لها بهذا الاستهلال الذي وافق في نفسه رحمه الله انبساطا وتألما وتحسرا. قال: الهجرة إلى الرسول معلم لم يبقى منه سوى رسمه. كذا نقول حنا يا الرسول مهاجرين، لكن حقيقة الصام القليل ومنهج لم تترك منه بنيات الطريق أي السبل والبدع والأهواء سوى اسمه. ومحجة سسفت عليها السوافي، السوافي ما تحمله الرياح من ذرات الرمل حتى يصير كثيبا. أنتم عندكم الشهير لما قال: ما طب جنبابة ركزة السيف، برهج تسفى عليها السوافي في الأماكن القريبة من الرمال أو في طريق الرمال. سفت عليه السوافي فطمست رسومها أعلامها وأغارت عليه الأعادي فغورت مناهلها وعيونها. من يتحسر رحمه الله على فقد السنن والحث عليها والدعوة إليها بهذه الأهواء التي كلما بعد الناس يا أخواني عن عهد النبوة وعن حوزة العلم وأهله كلما تكاثرت عليه وتشعبت حتى تأتي في زمن وفي حال تصير الحليم حيران، يعني حتى يكون الكلام واقعيا. انظروها الآن في عصر التويتر وهاشتاقاته وفيسبوك و اليوتيوب وما سيأتي بعد هذا أشياء تهيج العواطف والغرائز وهمم الناس ثم ما أسرع ما تزول. دليل ذلك اسأل أهل تويتر الآن عن التغريدة اللي قبل ساعة نساها، أما اللي بصرح ما عنده عنها خبر. يكتب ذا يكتب ذا أخوان يكتب ذا فعدوا مجال تسأله عن اللي قبل ساعة ما عرف أصبح من باب أولى اللي بأمس وقبل أمس ما وثماره وشي فدع الحليم حيرة تأجج الناس وكل يعطي من راسه خير نول لأضمر الواحد بنفسه شيء ما حد يريده لا تكلم ما أسمع إلا اللي حواليه الحين يرددها ويغرد بها ويعيد رسالها الآلاء. وما أخال قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة يخرج الرجل فيتكلم بالكلمة يكذب الكذب تطير في الآفاق لا يلقي لهذا إلا من هالجهة هذه تغور السنن ومحجة النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان أهلها نحن نحب السنة ونظهرها لكن إذا جاءت هذه الأمور التفصيلية الواقعية مع قلة علم وضعف عقل تطاشت في عقول ابن القيم يتحسر في زمانه في القرن الثامن شو حد حنا في القرن الخامس عشر وهذا يجعل الإنسان يكون على نفسه بصيرة يا أخوان ولا يعتبر نفسه بغيره إنما يعتبر نفسه بما هو عليه وعلى محجه جاده ولا على ضياعه هلاك. فإن رأى الاضطراب العظيم سعى في فكاك نفسه ولزوم الهدي الأول هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي أصحاب هدي أهل العلم يتلمس جوادهم وما هم عليه ولا حتى إن بدأ برأسه وراي يطوي الرأي هذا هو اللائق بالإنسان وقت الفتن التي تطيش معها العقول والقلوب. فإن كان ما عنده هذا من العلم شيء وما عنده من البصيرة ما يمكن أن ينجو به فليستمسك بغرز من يظن بهم النجاة وهم فئتان جماعة المسلمين فلا يخالفها ولا يشرذمها ولا يحزبها. وقال وعلماء المسلمين الذين اطمأن إليهم في محض دين في صلاة في وضوء في نكاح في طلاق يسير على جادتهم. نسأل الله العافية والعفو والسلام. نعم نحن وإياكم نموت ولا أفلح عند الحساب من ندم. والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد وطريقها على غير المشتاق وعير بعيد بعيد على كسلان أو ذي ملالة وأما على المشتاق فهو قريب. ولعمر الله ما هي إلا نور يتلألأ ولكن أنت ظلامه وبدر أضاء مشارق الأرض ومغاربها ولكن أنت غيمه وقتامه ومنهل عذب صاف ولكن أنت كذره ومبتدأ له خبر عظيم ولكن ليس عندك خبر. يعني يعيد الملامة على نفس الإنسان إما أنه قصر في طلب هذه الهجرة في طلب السنة أو قصر في فهمها أو قصر في إصابتها هي واضحة أوضحها الله لكن كان في خلل من نحن إن كان في تقصير من نحن. ابن القيم ترى وقع فيها الاضطرابات يا أخوان حتى من الله عليه بما أخبرتكم به لما استمسك بغرز هذا العالم الرباني الشيخ الإسلام نجاه الله جل وعلا من هذه المهاوي والأهواء وأرضيتها. يقول رحمه الله أنه جرب هذا كله في نصيحته قبل التحكيم بين الفرق المختلفة يقول يا قوم والله العظيم نصيحة من مشفق وأخي لكم معواني جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. يعني عندي القدرة أن يتخلص لكن شباك الأهواء وشباك الشبه التخلص منها صعب إلا بالعلم والنور. شبتها الآن تقع بها الطريقة ما هو لك حال تتخلص منها هذا مثل في شباك الشبهات والأهوى وضعف البصيرة. قال حتى أتاح لي الإله بمنه من ليس تجزيه يدي ولساني حظ أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني أخذت يداه يدي. دلني ووضح لي وعلمني. أخذت يداه يدي وسار فلم يرم، ما أثبت يمنى ولا يسر حتى أراني مطلع الإيمان، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ووردت رأس الماء أبيض صافية قيعانه كلآلئ التيجان، ما كدرها صفو بدعة أو خلل أو كدرها شبهة. فرأيت أعلام المدينة، المدينة هنا يراد بها مدينة الرسول، يراد بها مدينة الإسلام وحوزته وجماعته، حولها نزل الهدى وعساكر القرآن. هذا ما يتأتى إلا بالعلم. وشوفوا العلم الآن، تجي مسألة في مسائل الناس الواقعة، في مسائل شبهات ومشتبهات أو مسائل دينية، العالم وطالب العلم اللي عنده منها بصير وعنده منها نور يرتفع عن أكثر الدهمة، ولا لا يا أخوان؟ إذا لاحظ الناس مضطربين وما يجين، هم إن شاء الله في على علم على جبل واضح، عارف وين قدامه وين وراه وين تحت قدمه. وهذا ما يتأتى إلا بهذه الهجرة إلى سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. فاسمع الآن شأن هذه الهجرة والدلالة عليها، وحاسب نفسك بينك وبين الله، هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ تحد هذه الهجرة سفر الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان، ونازلة من نوازل القلوب، وحادثة من حوادث الأحكام، إلى معدن الهدى ومنبع النور، المتلقى من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. يعني تسافر بفكرك، بتفكيرك، بتأملك، تسافر بعقلك. إذا جاءت نازلة وش قال فيها الله وش قال فيها الرسول، توردها على مورد الشرع، وهو مورد الهوى، مورد الوحي، ليس مورد نفسك ورأيك واختيارك، لتكون مطواعا متعبدا لما دل عليه هذا الشرع. نعم. من فم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم عليه. فكل مسألة طلعت عليها شمس رسالته، وإلا فاقذف بها في بحار الظلمات. وكل شاهد عدله هذا المزكي الصادق، وإلا فعده من أهل الريب والتهمات. فهذا هو حد هذه الهجرة. الهجرة الصحيحة أن ترد الأمر إلى سنة الرسول وإلى شريعته. عندك منها خبر، ما عندك منها خبر عض على الشحن، اسكت حتى يستبين لك مورد الشرع فيها. نعم. فما للمقيم في مدينة طبعه وأوائده. مدينة طبع يعني ما تعوده واعتاده، سماها مدينة، هذا من خيال ابن القيم واستعاراته. قال مدينة طبعك وهواك وما ألفته، يعني مألوفاتك ما هي بالحاكم على الشرع، الشرع الحاكم عليه. القاطن في دار مرباه ومولده القائل: إن على طريقة آبائنا سالكون، وإنا بحبلهم مستمسكون، وإنا على آثارهم مقتدون، وما لهذه الهجرة؟ قد ألقى كله عليهم، واستند في معرفة طريق نجاته وفلاحه إليهم. من هم؟ إلى من عظمهم من شيوخه ومن أسلافه ومن حزبه وجماعته. وهذا ما اتبع حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام، اتبع من عظمه هو في نفسه. شوفوا في أهل الطرق، في مشايخهم ومريديهم، في أهل الأحزاب والجماعات من تحزبوا عليهم من كبرائهم وساداتهم، في أهل الدنيا في من عظموهم من أهلها واتبعوهم. والله الناس على هذا حنا مع خير شجرة، ما يغني هذا. نعم. معتذرا بأن رأيهم له خير من رأيه لنفسه، وأن ظنونهم وآراءهم أوثق من ظنه وحدسه. ولو فتشت عن مصدر هذه الكلمة لوجدتها صادرة عن الإخلاد إلى أرض البطالة، متولدة بين بعض الكسل وزوجته الملالة. نعم. وقالها المشركون لما جاءهم المسلم بهذا التوحيد والدين: إن وجدنا آباءنا على أمة، أنا على دين أبي وجدي، أنا على دين عبد المطلب. قالوا هذا لسان المقال لسان الحال، فكانت هذه الدعاية للأسف هي الحاجب بينهم وبين الابتداء بهذا الحديث العظيم، فخسروا الدنيا والآخرة، وذلك يا أخواني هو الخسران المبين. نعم. والمقصود أن هذه الهجرة فرض على كل مسلم، وهي مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، كما أن الهجرة الأولى مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وعن هاتين الهجرتين يسأل كل عبد يوم القيامة وفي البرزخ، ويطالب بهما في الدنيا، وهو مطالب بهما في الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. قال قتادة: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ هذا في القرآن. ماذا أجبتم المرسلين؟ احنا ما أدركنا النبي، فهل اتبعناه؟ والجواب ما يصح فيه التزييف ولا التلبيس ولا اللف ولا الدوران، الجواب بفعلك وعقيدتك قبل قولك، وماذا كنتم تعبدون. نعم. وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين، وقد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم سبحانه بأجل مقسم به وهو نفسه عز وجل: فلا وربك. أقسم بنفسه سبحانه، مع أن الخالق له أن يقسم بإيش فيما شاء المخلوقات، لكن في هذا الأمر العظيم أقسم بنفسه. نعم. على أنهم لا يثبت لهم الإيمان ولا يكونون من أهله حتى يحكموا رسوله في جميع موارد النزاع، وهو كل ما شجر بينهم من مسائل النزاع في جميع أبواب الدين، فإن لفظة ما من صيغ العموم. فيما أي في الذي، كل ما جاءت معنى الذي فهي دالة على العموم، سمى عندهم بالماء الموصول. فإنها موصولة تقتضي نفي الإيمان إذا لم يوجد تحكيمه في جميع ما شجر بينهم. ولم يقتصر على هذا حتى ضم إليه شراح صدورهم بحكمه، حيث لا يجدوا في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر من حكمه، بل يتلقوا حكمه بالانشراح ويقابلوه بالقبول. طيب، الآن القاضي إذا حكم على الإنسان بحكمه يجد في نفسه غضاضة ولا لا يا إخوان؟ هذه الغضاضة على نوعين: نوع من طبيعته النفسية يبي الحق له، يبي المال له، فإذا ما تعدت الحد النفسي فأمرها هين، حد الطبعي يعني. إذا تعدت إلى الاعتراض على حكم الله وعدم القناعة بحكم الله وحكم شرعه، يقع هنا في ثالث من توالد الإيمان. طيب، إذا لم يقتنع بالحكم وطلب رفعه إلى درجة أعلى من التقاضي، لا يضير ذلك إلا أن يجد في قلبه اعتراف على حكم الشرع. وإلا معلوم أنه في باب القضاء نصهم زعلانين ومقضي عليه، فهذا طب إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل. أما إذا كان هو بعادل كل الناس أعداء له، فتفرق يرعاك الله بين كرهين وعدم انشراح شيء طبعي الله يعفو عنه، لأنه يكون في دائرة حديث النفس، وشيء ما هو طبعي وإنما يتضمن بغيك على الناس وطلبك أن تأخذ ما ليس لك واعتبارها حكم الله، لأجل ذلك هذا الذي يطلب إيمانه. أي نعم. لا أنهم يأخذونه على إغماض ويشربونه على أقداء ويشربونه على أقداء، فإن هذا مناف للإيمان، بل لا بد أن يكون أخذه بقبول ورضا وانشراح صدر. شوف الآن مثالة في الصلاة: لو كره الصلاة كرها من قلبه لأن حكم الله وصلى تنفع صلاته تنفع، ومرة هذا في النواقض أن يكره شيئا مما جاء به الرسول، لأن قال الله جل وعلا في آية سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله ولو صلوا. وهذا كان شعار ودثار المنافقين: كره ما جاء به الرسول، وينغزوا وحجوا وصلوا لكنهم ما تنفعهم، ما ينفعهم ذلك كله. أي نعم. ومتى أراد العبد أن يعلم منزلته من هذا فلينظر في حاله وليطالع قلبه عند ورود حكمه على خلاف هواه وغرضه، أو على خلاف ما قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. لو اعتبر بكل عذر، إن في باب الاستفتاء خصوصا في الطلاق أول ما يقدم المستفتي خمسة أعذار: والله يا شيخ أنا طلقت شهاد غضب وزعل، وأنا فيني سكر وضغط قيلون، وش هذه كلها؟ أو ألقى معاذيره، يعني مش شغلي. وما زال بصريح العبارة لكن يقولها إيش؟ حتى لعلك تدور له متنفس. هذا أنت نفسك إذا جاء مورد جاء فيه حكم الشرع حكم الرسول مخالف لما اكتويته أو مخالف لما قلفت فيه من تعظمه، كيف أنت عندئذ؟ أعطيكم مسألة أجل من ناسعين في زماننا. هذا الشيخ بن باز رحمه الله، طيب أفتى في مسألة وجاءك واحد من قال الدليل يخالف هذه المسألة في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وش موقف عند أول برهة؟ أنت عندك فرق طرق، أما تقول لا الرسول ما قال، أو تقول الشيخ بن باز أعلم منك بهذا. كلا الأمرين يوردينك المواد. إذا قلت ابن باز أعلم منك بهذا، هذا قاله متعصبة المذاهب، أبو حنيفة أعلم منكم بالسنة، أحمد أعلم منكم بالسنة، فتعصب المذاهب. ابن باز الرسول ما قال، أنت قلت عن علم ولا عن، لأنه خالف التوقع الرئيس معظم. هنا تتوقع تستبين، هل قال الشيخ هذا؟ هل ثبت النبي قوله بخلاف قوله؟ ثبت في صحته وفي دلالته، إن كان كذلك لا والله الرسول عز علينا. وهذا من إجلالك لابن باز، إجلالك لشيخ ومن طرحك لهوى. وهذا كثير في مسائل عامة ومسائل خاصة. نعم عندك قدر أعلى أن الحق في غالب في مجمله لا يخرج عنه هؤلاء إلا بتأويل، لكن هذا ما يكون مانعا منك من قضى الحق ممن جاء، لعل له تأويل، لعل له ناسخ، لعل له شيء. فهنا يأتي محل التبين في باب الاعتقاد. لما أحدث المتكلمون المبتدعة أوصافا في حق الله جل وعلا وإطلاقات لم يأتي بها الشرع، مثل لما قالوا إن الله ليس بجسم، هذا ما جاء به الشرع. مش كان موقف العلماء وموقف أئمة السنة منه؟ ما ردوا على طول ولا قبلوه على عواهد، وإنما توقفوا. فلما فصلوا استبان لهم الطريق، قالوا تعال لما تقول إن الله ليس بجسم مش مرادك؟ قال مرادي أن الله لا يتصف بصفات الأجسام. نقول هذا المعنى اللي ذكرته صحيح، لكن ما نعبر عنه بتعبيرك إيش؟ المبتدع الحادث. نقول إن الله لا يشبه شيئا من خلقه، ما نقول مثل ما قلت إن الله ليس بجسم، لأن لفظ محتمل، ولأنه يتعارض مع أصل عندنا في الأسماء والصفات ما نصف الله ولا نطلق عليه إلا مثل. إذا قال مرادي إن الله ليس بجسم، أن الله لا يتصف بالصفات، فقلت هتكتب تعذب، فالله له الصفات اللائقة به. فهنا أتاك بلفظ موهم مجمل ظاهره معنى طيب، لكن باطنه فيه النار، فيه السم الزعاف. فعند الاستفصال وهو علم تبين لك المسلك اللي تسلكه وتسير إليه. ظهر المثال هذا يا اخواني. سبحان الله كم من حزازة في قلوب كثير من الناس من كثير من النصوص، وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أسبابهم منها، وكم من شجن في حلوقهم من موردها. هذا في قلب من يا أخواني؟ في قلب الذي أشرب الهوى. في القرن الثاني في أوله جاء رجل إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن العلاء، وهو من أهل التجهم من نفاس كلام الله. قال أبي اكتبر قول الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، تغير الحرف، وكلم الله موسى. ليه؟ حتى يكون موسى هو المكلم والله هو المكلم، لأنه أشرب في هذه البدعة، في قلب حزازة في كبده وفي عين الشجع. قال هب أني فعلت هذا، فتسوي بقول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لاحظتم كيف يا أخواني؟ إذا الإنسان اعتقد ثم استدل أخذ الدليل ونواه إلى عنقه. أما إذا استدل ثم اعتقد فهو إنقاذ بالدليل وما دل عليه. وافق هواه الحمد لله، ما وافق هواه قال لله ولرسوله سمعنا وأطعنا. أي نعم. ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم تبلى السرائر. ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله ويسلم تسليما، فذكر الفعل مؤكدا له المفعول المطلق تسليما لمصدره القائم مقام ذكره مرتين، وهو الخضوع له والانقياد لما حكم به طوعا ورضا، وتسليما لا قهرا ومصابرة، كما يسلم المقهور لمن قهره كرها، بل تسليم عبد مجيب بل تسليم عبد محب مطيع لمولاه وسيده الذي هو أحب شيء إليه، يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه، ويعلم بأنه أولى به من نفسه وأبر به منها وأرحم به منها وأنصح له منها وأعلم بمصالحه منها وأقدر على تحصيلها. فمتى علم العبد هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ علم يعني أيقن ذلك، ولا العلم اللي مقابل الجهل كل يعلم، ولكن متى أيقن ذلك علما يقينيا؟ علم هذا من الرسول، استسلم له وسلم إليه وانقاد لحكمه. أي نعم، استسلم له وسلم إليه وانقادت كل ذرة من قلبه إليه، ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد. وليس هذا مما يحصل معناه بالعبارة، بل هو أمر قد انشق له القلب واستقر في سويدائه، لا تكفي العبارة بمعناه ولا مطمع في حصوله بالدعوة والأمان. فكل يدعون وصال ليلى ولكن لا تقر لهم بذاك. فرق بين علم الحب وحال الحب كثيرا مما إلى هذا الموضع نقل الشيخ الله يغفر له علي بن محمد الصالحي في تفسير للجامع لابن القيم. جمع تفسير ابن القيم في كم مجلد يا أخواني؟ في 5 مجلدات. سماها التفسير القيم من كلام ابن القيم، جمعه من كتبه، فأتى إلى آية النساء وجاب هالكلام الذي زاد المهاجر رب في التبوكية. نعم. وفرق بين المريض العارف بالصحة والاعتدال، وهو مدخن بالمرض، ومن الصحيح السليم إن لم يحسن وصف الصحة والعبارة عنها. فذلك فرق بين وصف الخوف والعلم به وبين حاله ووجوده. وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوه عديدة من التأكيد. أولها تصديرها بلا فلا هذه لا النافية. نعم. أولها تصديرها بلا النافية، وش يقولون العربية؟ فلا هذه لا زائدة للصلة، الحين يجلب عليها ابن القيم. نعم. وليست زائدة كما يظن ذلك، وإنما دخولها لسر في القسم، وهو الإذان بتضمن المقسم عليه للنفي، وهو قوله لا تؤمنون. وهذا منهج معروف في كلام العرب، إذ أقسموا على نفي شيء صدروا جملة القسم بأداة النفي، مثل هذه الآية ومثل قول الصديق رضي الله عنه لا أقسم بهذا البلد، فلا أقسم بالنجوم في مواقع النجوم. الله هنا ما هي بنافية لكن تأكيد لمضمون القسم. لا الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه يعني ما عليه من السلاح، من الجلد، من البيض على الرأس، من الحدق. وقال الشاعر فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القوم إني أفر. وقال آخر فلا والله لا ينفى لما بي ولا لديهم أبدا دواء. وهذا في كلامهم أكثر من أن يذكر. وتأمل جمل القسم التي في القرآن المصدرة بحق النفي، كيف تجد المقتنى عليه منفيا ومتضمنا لنفي لا يخرم هذا قوله؟ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليه إنه لقرآن كريم. فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله الكفار في القرآن من أنه شعر أو كهانة أو أساطير الأولين، كيف صدر القسم بأداة النفي ثم أثبت له خلاف ما قالوه؟ فتضمنت الآية معنى ليس الأمر كما يزعمون ولكنه قرآن كريم، ولهذا صرح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. والمقصود أن وش المقصود؟ أنه لما فتح القسم بلا أراد أن يؤكد المقسم به، هذا كله رد على من يقول أنها زائدة للصلة. والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية المقسم عليه وتأكيده وشدة انتفائه، وثانيها تأكيده بنفس القسم، وثالثها تأكيده بالمقسم لا وربك هذا القسم. نعم، تأكيده بالمقسم به وهو إقسامه بنفسه لا بشيء من مخلوقاته، وهو سبحانه يقسم بنفسه تارة بمخلوقاته تارة، ورابعها تأكيده بانتفاء الحرج ووجود التسليم، وخامسها تأكيد الفعل بالمصدر ويسلم تسليما. وما هذا التأكيد والاعتناء إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر، إلى هذا الأمر العظيم، وأنه مما يعتنى به ويقرر في نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع التقرير. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا دليل على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين، وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها أن يكون أحب إلى العبد من نفسه، لأن الأولوية أصلح الحب ونفس العبد أحب إليه من غيره، ومع هذا فيجب أن يكون الرسول أولى بها منه وأحب إليها وأحب إليه منه، فلذلك يحصل له اسم الإيمان. ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمال الانقياد والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره وإثاره على كل من سواه. والذب عنها شذمة الذب عن غيره، لأنه أقوى في نفسك وأعظم في نفسك من غيره، اللهم صل وسلم عليه. ومنها ثانيا ومنها أن لا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم على نفسه للرسول، ويحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده والوالد على ولده، فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف فيه الرسول الذي هو أولى به منها. فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء به الرسول عن منصب التحكيم ورضي بحكم غيره واطمأن إليه أعظم من طمأنينته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الهدى لا يتلقى من مشكاته وإنما يتلقى من دلالاته من دلالات العقول. هذا عند من عند أهل الكلام، العلم هو نتيجة الفكر والبحث بالعقل. العلم الآن ما هو علم الكتب الصفراء، العلم اللي يؤخذ من أوروبا وأمريكا، التطور التقدم التقدم، هذا العلم، هذا اللي فيها نفع الناس. في الحين أن ترجعون للغابات وترجعون للحكم الغاب، هذا مدلول ما يذكره ابن القيم. نعم، عند البوادي يقولها الحكم حكم السلوم والعادات، حكم القبيلة ما حنب عليه وآبائنا وأسلافنا، ترد الشرح لأجل هذا، يقنع بحكم الطاغوت فلان مقطع الحق وأجهل الناس بشرع الله، ولا يقنع بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ما جاء به لا يفيد اليقين إلى غير ذلك من الأقوال. كقولهم أخبار الأحاد ما تفيد اليقين، تفيد العمل لكن ما تفيد اليقين. شوفوا كيف يلعبهم الشيطان حتى يمضي على ذلك أجيال، ما هو بجيل واحد، أجيال في مئات السنين يدرجون على هالمحالة. نعم، إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض عنه وعما جاء به، والحوالة في العلم النافع على غيره، وذلك هو الضلال المبين. ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل أي أولوية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هنا. إلا بعزل كل ما سواه وتوليته في كل شيء وعرض ما قاله كل أحد سواه على ما جاء به، فإن شهد له بالصحة قبله وإن شهد له بالبطلان رده، وإن لم تتبين شهادته له بصحة ولا بطلان جعله بمنزلة أحاديث أهل الكتاب ووقفه حتى يتبين أي الأمرين أولى. إذن هو في كل أمر قائم على العلم، إذا علمه الحق قبله، إذا علمه باطل رده، إذا لم يعلمه حقا أو باطل وقف حتى يستبين له. نعم. من سلك هذه الطريقة استقام له سفر الهجرة، استقام له علمه وعمله، وأقبلت وجوه الحق إليه من كل جهة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريره. يعني غير رسول يعتني بقول الفلاسفة، بقول الحكماء، بقول الليبراليين، بقول السياسيين، بقول أهل الخبرة، وإذا جاء كلام الرسول اشمأز منه، قال نعود ندور هل حافظينه وعارفينه، فيجعل الشيطان على قلبه غلفا بهذه الغشاوة. ومن العجب أن يدعي حصول هذه الأولوية والمحبة التامة من كان سعيه واجتهاده ونصبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحمية لها والرضا بها والتحاكم إليها وعرض ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فإن وافقها قبله وإن خالفها التمس وجوه الحيل وبالغ في رده رده ما جاء عن الرسول لين وإعراضا، يلويها ويعرض عنها ويمكن كما قال الله جل وعلا وإن تلغوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نقف عند هذا الموضوع يا أخوان، الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا يا أخوان، يرزقنا حسن الاستقامة وسلامة الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. هذا من ماذا تظن قيم؟ هذا من ظنهم، اللي هو ظن ما هو بعلم جهل، ليس في القرآن شيء زائد، لكن هو زائد في فهمه. وإذا تأمل المتأمل وجد أن هذا فيه إيش؟ فيه معنى للتأكيد. أين؟ قد يكون بعض يقول حق زائد تصريفا. أي حتى لو قاله كذلك ما هذا سوء أدب مع القرآن كما ذكرت في الإسلام، ليس في كلام الله شيء زائد. لو كان قال هذا يفيد كذا والمعنى يتم به لكن أكد المعنى صار كلا تقضي عندي. السلام عليكم. السلام عليكم. أي الكافر يكون زائد؟ لا، هذا للتأكيد نفي المثلي. ما نقول زائد. نعم، ليس مثله معنى، لكن لما قال ليس كمثله أكد هذا النفي. أنت في نفس المثلي. الله. طيب الله كان من ثلاثة على الشباب شيخ أمي طيب أتتهم إذا ما أتت الكاف تصبح ليس مثل فأنا جبت مثل من الله سبحانه وتعالى ليس مثل الله شيء هو لها جهتين. أحيانا الحزازة شيء طبيعي في نفسه لشيء غريب عليه وجهله، فهذا تندفع بالعلم تندفع بالإيمان، لكن حزازة حتى يرد الحديث أو يرد الحكم الشرعي هذا اللي يوقع صاحبه في الحرب. لما ذكر ابن القيم في مسألة سوء الظن بالله قال فإذا أتتك ملامة في نفسك، إذا وقع في نفسك ملامة أو غضابة على شيء قدره الله لما لم يقع لي كذا وقع لغيري كذا، فتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناتية. لاحظ الكمة من المؤمنين إذا فات الخير مثل الدنيا الحمد لله ما قدر الله لي، تطمئن نفسك تسخن. الله عاشق الشيخ. هلا عليك السلام. عبد الشيخ.